السؤال 39 يقول: وضح لنا باختصار ماذا يعتقد المعتزلة والجهمية والمفوضة. باختصار، هذا شرح طويل، ولكن المعتزلة هم أصحاب الأصول الخمسة، وأصولهم الخمسة هي: الأصل الأول الذي يسمونه التوحيد ويقصدون به نفي الصفات عن الله عز وجل، والأصل الثاني العدل ويقصدون به نفي القدر عن الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه لا يشاء أفعال العباد ولا يخلق أفعال العباد، والأصل الثالث الوعد والوعيد، وهو أو إنفاذ الوعيد بمعنى صح إنفاذ الوعيد، وهو أن مرتكبي الكبائر في الآخرة لا يخرجون من النار، وأنه لا تقع الشفاعة لهم، وأنهم مخلدون في النار مثلهم مثل الكبائر، مثل الكفار إذا مات صاحب الكبيرة بدون توبة. والمسألة والأصل الرابع المنزلة بين المنزلتين، وهو اعتقاد أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر، وإنما هو في منزلة بين المنزلتين. والأصل الخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على الحكام إذا جاروا. هذا المعتزلة. أما الجهمية فهم أصحاب جهم صفوان، وهم يقررون نفي الصفات، الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى، وكذلك هم جبرية في مسألة القدر، يعني ينكرون أن الإنسان له فعل أو إرادة، وكذلك هم مرجئة في الإيمان، فيزعمون أن الإيمان هو المعرفة. أما المفوضة فهؤلاء هم مجموعة من الأشاعرة، أو توجه عند بعض الأشاعرة، وهو زعمهم أن الصفات هي أن الصفات مجهولة المعنى. فإذا قال الإنسان الرحمن على العرش استوى، فكلمة استوى هذه ما نعرف ماذا يعني، ماذا تعني، لا نعرف ماذا تعني. وإذا قال الله عز وجل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال اليدين ما ندري ماذا تعني، فلا معنى لها، ونفوض علم معناها إلى الله. فمن هنا سموا مفوضة، فهم يفوضون علم المعاني إلى الله. وهذه أصلها هو أنهم ينكرون المعنى، هم أصلا ينكرون المعنى، ويقولون ليس لم يستوي على العرش، ونحن لا نعرف ماذا يعني استوى، ويقولون ليس لله يد، ونحن لا نعرف في مقابل ذلك ماذا تعني كلمة يد. طبعا هؤلاء عندهم منهج آخر في التعامل مع الصفات، وهو التأويل. فهم يعتبرون التفويض منهجا للعوام ومن يعني انحرج في الكلام، وأما الحقيقة أنهم مؤولة فيؤولون الصفات، وهذا منهج عند الأشعرية، وهذا منهج عند الأشعرية في الصفات، هذا منهج عند الأشعرية في الصفات. فالمفوضة هم هؤلاء الذين يأخذون بهذا الطريق، وهو تفويض معنى الصفات، ويسميهم شيخ الإسلام أهل التجهيل، ويسمي المعتزلة والجهمية أهل التعطيل، ويسمي الفلاسفة أهل التخيل. فأهل التجهيل هؤلاء الذين يسمون مفوضة، لأنهم يزعمون أن ليس هناك من يعرف معاني هذه الصفات، والله أعلم.